منهم ثقته، ثقات وهذه هي مصوطة مش مربوطة، ثقات مصوطة ثقات ولا ثقة. زين هو لدى النعماني في عدادي، هو لا هو وهو لدى النعماني في أي الشاذ أي القراءة يعني الشاذ أي ما كان شدا من القراءات، هو لدى النعماني في عدادي من قد يش ما ماذا أتى في خبر الأحد، وهو لدى أي الشاذ عند النعمان هو أبو حنيفة في عداد ما أتى في خبر الأحد، يعني أن أبو حنيفة يعد قراءة الشاذة من من من من من أخبار الأحد ما دام أنها صحيحة السند، ما دام أنها صحيحة السند كيف قلنا قبائل إذا صح سندها فلا أقل وإن لم نعدها قرآنا يكفي باعتبارنا مثلا مخالفة لرسم المصحف أو مخالفة لقاعدة من قواعد العربية، ولكن وجدنا سندها صحيحا فإن أبا حنيفة يعد هذه القراءة الشاذة وإن لم يعدها قرآن فإنه يعدها من خبر الأحد، معناه أنه يحتج بها ويأخذ من الأحكام، يأخذ منها الأحكام، هذا معناه هو لدى النعماني أي أبي حنيفة. فأبو حنيفة يقول بأن خبر الأحد، خبر الأحد حجة القراءة الشاذة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، القراءة الشاذة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، القراءة الشاذة تعد في خبر الأحد باعتبار أنه يأخذ منها الأحكام كما يأخذ من خبر الأحد. فقراءة الشاذة بالرغم من أنها ليست قرآنا، إما أنها كما قلنا مخالفة لنص المصحف أو أنها خالفت إحدى قواعد اللغة العربية ولو احتمالا، فلا أقل أن يعطى لها الحكم بأنها إيش خبر أحد صح النقل فيها، فلذلك يحتج بها أبو حنيفة. لما نقول مصنف هو لدى النعماني زيد في إعدادي زيد زيد وما ليكون ظاهره زيد زيد وما ليكون ظاهره الاعتدادي به لأن صح به إيه؟ يعني الإمام مالك ظاهره هو أبو حنيفة هو الذي يأخذ بالقراءة الشاذة ويعتمدها ويستشهد بها ويأخذ من الأحكام، لكن مالك والشافعي لا يعني ليس هذا من أصلهما، لكن في ممارستهما للأحكام الشرعية وجد أن مالكا يعني اعتد بالقراءة الشاذة فأخذ منها حكما. كيف؟ قراءة ابن مسعود هي شاذة في قوله تعالى والسارق والسارق والسارق فاقطعوا أيمانهما، لأن فاقطعوا أيديهما هذا الحكم باقي في إجمال معروف شيء اليد تحديد اليد من أين تقطعوا اليد يك. أي يد هي يمنى أو يسرى، لكن هذه القراءة نستأنس بها واستأنس بها مالك فأخذ بها فعين بها هذه القراءة المجملة هي القراءة المتواترة فاقطعوا أيديهما، قال إذن اليد التي تقطع هي اليمنى، وبعد ما تقطع اليمنى عاودت اليسرى قوي تقطع اليسرى، لكن السنة بينت من أين تقطع، يبقى الإجمال السنة كما قلنا تبين المجمل. شاهد عندنا أن مالكا هنا رحمه الله اعتد بقراءة الشاذة فجعلها حجة في تعيين ما أجملته قراءة متواترة، كانوا تقطعوا أيديهما معرفش أي يد هي تقطع اليمنى اليسرى، فجاءت القراءة الشاذة فاعتمدها مالك في تعيين اليد اليمنى، هذا ما نقول مصنف زيد. ولكن إذا مالك وكثير من الأحكام يقولون ما عندهم مصالح الموصلة، ولكن حينما ندخل إلى المذهب نجدها أنه يطبق هذه كثير من الأحيان يلجأ إلى تطبيقها، مثلا كجبر كثير من الأئمة ينسب إليهم أنهم لا يقولون بها الأصل على أنه أصل، ولكن حينما يمارسون في المذهب جزئيات القواعد تفريعات الفقه داخل المذهبين نجدهم أنهم يعتمدون ذلك الأصل. فمثلا قراءة الشاذة أبو حنيفة قال بها اعتمدها في كونها مثلا يأخذ منها الحكم، أما كونه قرآن ما كانش قرآن، قلنا اللهم إذا توفرت فيها الشروط السابقة كما قلنا القراءة وإن لم تكن متواترة إذا صح النقل، وصحة النقل كما قلنا لا تشترط إلا في خبر الأحد، ما تسمعش صحة النقل معناها أن التواتر يثبت ما كحتشنا نبحث فيها على صحة النقل، كما قال المرقي وسوي بين مسلمين وكافرين، يعني خبر التواتر ما تشترطش فيها ان يصير هذا الراوي عدل او مش عدل او كذا، لا، ما دام انه حصل التواتر فذلك التواتر يغنينا عن بحث في الرواة هل هم عدول او غير عدول بحد الكثرة ايش تحيل تواطؤهم على الكذب عادة كما هو معروف. فلذلك حين نسمع صحة النقل اي ان هذه القراءة تكون خبرها خبر احد ثم لقيت اين احدا ثم يعني موافقة القراءة لرسم مصحف الإمام يعني مصحف عثمان رضي الله عنه ثم أيضا موافقتها لوجه من وجوه القواعد اللغوية ولو احتمال. وهذه البيت اللي قلناها قبيل اللي جابوه من الجزائر. هذه القراءة إذا كانت هكذا كنت تعد القرآن وإن لم يحصل بها التواتر هذا هو صحيح المسألة. إذا كان القراءة صحيحة السند يعني من أنها خبر أحد ووافقت رسم مصحف الإمام ووافقت ايش وجه من وجوه اللغه العربيه فتكون قرانا ويعتعبد بتلاوتها ويصلى بها الى اخره كما هو معروف. لكن القراءه الشاذه التي فقدت شرطا من هذه الشروط حتى تكون خبر احد وخلفت هذا الشرط واحد شرط من هذه الشروط اذا ادت اذا كانت لها سند صحيح وخلفت اما قواعد اللغه او خلفت مثلا رسم مصحف هذه المساله هي اللي كان بحثها. فأبو حنيفة اعتمدها على أنها تأخذ من الأحكام ومالك ظاهر مذهبه أنه يعني ظاهر مذهبه أنه يستشهد بها ويعتمدها ولكن على أنها أصل ما خدش أنها أصل يعني بداية أمر تقلق اليوم ما اعتمدها أنها أصل أن القراءة الشدة يأخذ منها يأخذ يعني يعتمدها في في في في, في, في استنباط الأحكام لا ولكنه لقد قال بها في قضية القطع. هذا ما نقول مصنف زيد اعتداد لا ماشي ظاهر اعتداد زيد به لأنه صحابي ظاهره اعتداده بهذه القراءة الشاذة باش لأجل أنه صحابي صح عنه أنه استشهد بقراءة ابن مسعود في قوله تعالى فقطعوا أيمانهما. زيد متضحات الآية محكمات. هنا المؤلف رحمه الله قسم الآية القرآنية إلى قسمين آية محكمات آية متشابهات. وهذا التقسيم هو الذي ذكره الله تعالى في أواخر في أواخر في أوائل إيش سورة آل عمران. هن في منه آيات محكمات هن من الكتاب وأخر متشابهات. التفصيل الموجود في العمران ذكر المصنف هنا قال لك إذن فالآيات القرآنية إما أن تكون متضحات الدلالة أي تضحت دلالتها على المعنى المراد منها فهي محكمات أو إما أن تكون متشابهات أي لم تتضح هذا القسيم أي المقابل مقابل ضدها من الأشياء معنى أن هذا التعريف المحكم تضحت دلالته هذا على قول المحكم فيها قوان كافي أقل ولكن القول للأصوليين هذا هو هذا المحكم هو ما اتضحت دلالته وضده إما ضده المتشابه وضده أيضا أنهم أيضا المجمل المجمل تجهل دلالته. إذن هنا المصنف رحمه الله قسم الآية إلى قسمين متضحات دلالة ومتشابهات. كيف القرآن قال المحكمات هن أم الكتاب أي معظم الكتاب ولب الكتاب وأصوله محكمات الآيات وأخر متشابهات. المتشابهات ما اتضحت دلالته ما إيش ما مس لا من المتشابهات هذا بالتقابل أي الآية المتشابهة أي الآية التي لم تتضح دلالتها التي هنا المتشابه اختلف العلماء في تفسير المتشابه. فهناك من قال المتشابه أو هو على أنواع هناك من قال المتشابه الآية التي يشبه بعضها بعضا فاش في الصدق الآية التي يشبه بعضها بعضا في الصدق والإعجاز وهذه ما دخلش هنا هذه مش دخلنا هذه المتشابهات هنا التشابه هنا مش معنا قال الله تعالى فأما متشابها متشابها مثاني أحسن كثير ها هذيك مرد الشافعي أي يشبه بعضه بعضا في الصدق والإعجاز. ما ثاني أي فيه جنة وفيه نار، فيه ترغيب وترهيب، فيه الأشياء المتقابلة، فيه جنة ونار، فيه ترغيب وترهيب، فيه أبرار وفجار، فيه كذا، فيه أصحاب نار. على كل حال كتسمى إيش المثاني، ها المتشابه بهذا السياق موضوع به، يعني أي الذي يشبه بعضه بعضا في الصدق، لأن القرآن يصدق بعضه بعضا. أما المتشابه هنايا في باب يعني في تقابله مع يعني المحكم، والذي لم تتضح دلالته، فإما أن نقول بأن الله استأثر بعلمه، ما استأثر الله بعلمه، وهذا هو المعروف عند العلماء، وأن المتشابه استأثر الله بعلمه كفواتح الصور استأثر الله بعلمه، أن ألف لام ميم طه قاف هذه فواتح الصور، أغلب ما ورد عن السلف عن علي وعمر وعن كثير من الصحابة أنها استأثروا، يقول لك كيجوا المفسد يقول لك الله أعلم المرادها. هناك من قال هي أسماء لهذه الصور، ولكن على كل حال الصواب هو هذا، هو أن نقول الله أعلم المرادها. إيه متشابهة. لكن هناك من قال بأن المتشابه هو الصفات التي يظن أنها تشبه المخلوقات، ولكن هؤلاء الذين في قلبهم نجس وفي قلبهم يش في قلبهم مرض هم الذين ظنوا بأن هذه الصفات فيها تشبيه، ولكن ما فيها تشبيه. استوى على العرش يد الله، هذه ما فيها تشبيه المخلوقات أبدا، إن الله سبحانه وتعالى يتصف بها، يعني يتصف بها، ونعلم أنها صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا نؤولها، لا نشبه ولا نعطل، ما نقولش بأن هذه الصفة نؤولها، لا. إذا أولنا هذه الصفة نكون وقد دخلنا في قوله سبحانه وتعالى أيش، فأما الذين في قولهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه، يعني يمكن أن ندخلوا في التشابه، يمكن أن ندخلوا، ولكن هي بحق المتشابه، مش هو هذا المتشابه. المتشابه بحقها هي ما كيف قلنا في القضية ديال اسم ديال فواتح الصور، هذا هو المتشابه استغفر الله بعلمه. أما هذه فنحن عندنا يعني نعلم أن هذه الصفات هي صفات الله تعالى، ولكن كيفيتها يعني نثبتها لله تعالى لا نؤولها. كيف الكيفية؟ نحن يجب أن نثبتها الكيفية، ما من هذا الباب الكيفية ما نبحثوش في الكيفية حتى. فهؤلاء الذين وقع في قلبهم مرض قالوا إن هذه يد الله تعالى لا تكون إلا المخلوق، حيث إنها جارحة وجارحة. وأنتم ما كتقولوا السمع، أنتم ما كتثبتوا السمع لله تعالى، والسمع تحصل جارحة وتنمي، يلزمكم هذا. إذا تثبتون السمع وتنفون يش اليد، هذا تناقض. فالله تعالى سميع سمعا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، يتصف بالسمع الذي يليق بجلاله سبحانه. السمع سميع البصير، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. فيه يعني تنزيه الله تعالى، تنزيه الله تعالى ويش، ثم إثبات ما يليق بجلاله هو السمع والبصر اللذان يليقان بجلاله سبحانه وتعالى. لذلك فالمتشابه هنا يفسر باش بما استأثر الله تعالى بعلمه كيش. وهنا حين نقولوا لا استأثر الله بعلمه كفواتح الصور، هذا هو الذي نقول في زيد. من حيث العلم مقتضاها ثم أتت به كمثل طه، من حيث لا علم مقتضاها فيما أتت به كمثل طه، إيه فواتح الصور، هذا هو التمثيل الصحيح. أما التمثيل اللي قال فيه الشيخ يعني ندخله في قال ندخله في المتشابه، قال مستأثر الله بعلمه يش كفواتح الصور، أو ما ظن أنه فيه الشبه بالمخلوقات. هذا انتقد ظن هذا الشيء، هذا اللي ظن هذا الشيء بحال الجامية المعطل اللي يبغوا مثلا هذا، هم اللي ظن هذا الشيء. أما المؤمن يعتقد أن ما في القرآن ما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق يجب أن نثبته له ولا نؤول. إنما الكيفية لا نعلمها، الكيفية ليست لنا يش لا نخوض في الكيفية، كيفية نقول بأن هذه صفة تليق بالله سبحانه وتعالى. الله تعالى يد تليق بجلاله، إصبع تليق بجلاله سبحانه وتعالى، عين تليق بجلاله سبحانه وتعالى. لا نؤول ولا نعطل، لا نؤول ولا نعطل. زيد. ولظهور الاشتباه والراجح الوقف على اسم الله. لما في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، اختلف هنا المفسرون أو العلماء. هناك من قال وما يعلم تاويله إلا الله وقف على اسم جلاله، ف فقال إن الله تعالى هو الذي يعلم هذه هذا النوع من المتشابه لا يعلمه إلا الله سأل الله تعالى العلم. والراسخون في العلم هذا مستأنف مبتدأ والراسخون في العلم يقولون آمنا به والخبر يقولون آمنا به. هذا هو تأويل هذا التأويل اللي هو هذا هو القول الصحيح في تفسير الآية وهو أن الوقف على اسم جلاله. وهناك من قال بأننا نقف على والراسخون في العلم أحسن تمام يقولون آمنا به كلنا حتى يعني حتى هم عندهم إيش يعلمون تأويل إيش القرآن. فإذا كان هذا المتشابه يعلمه الراسخون في العلم وهذا ما أظن أنه أين هؤلاء الراسخون في العلم يعني ذلك بعض هنا الشاعر تقول لك بعض الناس الذين أعطاهم الله تعالى مواهب وكانت لهم موهبة لا يعني أن الله تعالى أطلعهم على غيبه فعلم تعرفهم هذه الخرافات اللي مش نتعلق بها. وهذه العلوم الغيبية اللي هي ليست بكسبية لا دخل لها معنى هنا. تقول لك بهذه الأمور اللي هي يمكن الله تعالى هذا الذي استأثره بعلمه يمكنه أن يطيع أحد من أوليائه وأصفيائه من يتمهن. نحن نعلم أن الغيب لا يطيع الله تعالى لا يطيع الله تعالى أحد يعني إلا الرسل وما كان الله يطيع ولكن يجتمع الرسل من يشاء. فالغيب يكون غيبا ولكن إذا أرد الله تعالى أن يطيع الغيب يطيع الرسل. فمن هذا الذي يخرق له تخرق له الحجب حتى يطلع على ما عند الله تعالى من غيب. فعلى كل حال مسألة دي هذه القضية اللي كيف يقول المؤلف يقول في ودي والراسخون في العلم أو بعض العلماء اللي يقولوا بأن الراسخون في العلم دخل معطوفة على الله فيكون هؤلاء بعض الناس اللي هما قلة ممن وهبهم عندهم العلم لدنيا وتخرق لك قلوب وكي يجيبوا كي يستدلوا بقضية سنة عمر ياسرية وجبهة هذه فراسة هذه فراسة وقال هو مش عارش ما في شيء يعني قوله ما أن يقول ذلك وما مش مسألة ما دخلش في العلم هذا الفراسة إنما هي ظن كون يتفرص الإنسان بعض حاجة ويقول كذا ويصدق كتفرص عمر رضي الله عنه كثير من الأحكام الشرعية يقول بها تنزل الآيات كتصورها ومعنى أن علم غيب هذه فراسة المؤمن يمكن تكون فراسة ظن مش علم لكن تكون مع العلم. وما زيد بعد هذا ويقتضي ذاك معاني الآية زيد قالك معنى الآية يقتضي أن الوقف على اسم الجلال الله من جهة التفصيل لأن قال فأما الذين قال هن أم الكتاب وأخر المتشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله. إذا تفصيل الآية يقتضي أن الوقف يكون على اسم الجلالة ويقتضي ذاك معاني الآية زيد في البداية زيد والسبب وقع في تنزيله كذلك السبب النزول فهو يقتضي أن الوقت يكون على بسم الله سبحانه وتعالى. سبب النزول إما سبب النزول في الآية قل لي وإذا الله سبحانه وتعالى استأثر بعلمه هذه الأشياء فلماذا إذن أنزلها في كتابه ولم ينزل في كتابه إلا ما كان حجة على عباده كيف لا يقع التكليف بهذه الأشياء وقد أنزل الله تعالى في كتابه لماذا قد سأل الله بعلمه. إذا أيوة قل لي أنت أي فائدة في هذا؟ قال لك فائدة الاختبار امتحان هل سيؤمن الناس بهذه الأشياء التي لم يدركها عقلهم أم سيبحثون ويتكلفون ويتعمقون ويتنطعون. هنا الله سبحانه وتعالى يختبر عباده في هذه المسألة بابتلاء اختبار. فالمؤمن الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كلنا عند ربنا كأمنوا به فهموه ولم يفهموه كما آمنوا بهذا الذي كلفهم الله تعالى به آمنوا به وعملوا به كذلك آمنوا بهذا الذي لم تدركه عقولهم لأن العقول أيضا تمتحن وتبتلى. لذلك هذا نسبة عن مزول قرم يلتكر فيك ما الفيك وتنسفها هذا الله تعالى ابتلهم امتحنهم فضلوا يعني شو رأي الإنسان من يجي بحث القضاء والقدر المعتزلة وغيرهم اللي ظلوا في الميدان هذا يظلوا في الصفات وظلوا في القضاء والقدر والجبرية وغيرهم شنو يعني يستخدموا عقله والعقل قصير قد ليس له من يعني الله تعالى جعل واحد الحد إيش المعرفة البشرية أنها ما تعداه وإذا تعدته فإنها تتعدى طورها وإيش وتضيد. فإليك لا سبيل لأحد أن يعلم ما في غيب الله سبحانه وتعالى أو ما في قدر الله سبحانه وتعالى ما قضى الله تعالى وقدره من غيوب. لذلك هنا قال والسبب السبب الذي ورد في الذي جاء به التنزيل هو الإيمان والعمل. فالآيات المحكمات نؤمن بها لأنها اتضحت دلالتها ونعمل بمقتضاها لأننا أدركنا ما فيها من تكلف، والمتشابهات نؤمن بها ونكل، نؤمن بها على أنها من عند الله سبحانه وتعالى ونكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى، الله تعالى سأترى. هذا هو. إذن بعد ذلك نقول إن بعد هذا زيد في المسألة إيه؟ سبب وقع في التنزيل إما سبب التنزيل كله، سبب الذي جاء به القرآن الكريم بصفة إجمالية هو الإيمان والعلم، الإيمان والمعرفة والعمل، أو قول سبب النزول في هذه الآية بخصوص، هذا سبب النزول في هذه الآية أيضا يعني يش سبب النزول حتى هو يناسب أننا نقف على اسم الجلالة. علاش؟ لأن سبب النزول أنه ورد أن نصارى، لعله نصارى نجد، أرسلوا النبي صلى الله عليه وسلم تقولون أن عيسى روح الله، قال أجل، قال فحسبنا إذن، إذا تقول عيسى روح الله معنى أنه بعض من الله سبحانه وتعالى، روح الله يعني هذا فهمه، هو أجابهم على ما هو الواقع في القرآن، من نزل القرآن أن عيسى إيش روح الله وكلمته، روح الله وكلمته، هو قال أنه روح الله يعني هو ولده أو بعض منه إيش حجم هذا الكلام، يعني اعتقدوا هذا الاعتقاد الفاسد. إذن فحرفوا هذه. نحن ماذا نعمل في المتشابه؟ في المتشابه نرده إلى المحكم، نرده إلى المحكم، المتشابه نرده إلى المحكم. فهذا الروح اللي هم كيف يبغي تفسره على أنه هو، هم فسروه على حسب ما أهوائهم، لأنهم ضالون أرادوا أن، لأن المتشابه اللي هو عنده كما قال سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله، أما الذي هو له يعني الله تعالى أراد به خيرا وأراد أن لا يضله فهو يرد متشابهة إلى المحكم. مثلا الروح احنا وجدنا أن عيسى روح الله، ولكن في آية أخرى وجدنا أنه كلمة الله، وأنه أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن لا نفسر الروح بأنه بأن الروح هو من الله، يعني هو جزء من الله تعالى أو شيء من هذا. إذن فهؤلاء لو تمعنوا في آيات القرآن الكريم لوجدوا أن القرآن الذي قال إن عيسى روح الله مثلا، هذه الآية اللي فيها مثلا متشابه، فإن هذا المتشابه يرد إلى المحكم في آية أخرى التي اتضحت دلالتها وبينت المراد من هذا الروح، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا المعنى دي، ولكنهم أراد الله بهم فقط. التأويل اللي ورد في الآية واللي تبغي هذا يقول في العلماء ورد عن بس أن التأويل يطلق على معنيين، إما التأويل المراد به ما يقول إليه الأمر حقيقة الشيء وما يقول إليه الأمر، فهذا لا سبيل لأحد أن يعرف هذا من التأويل، وما هذا معناه وما يعلم تأويله إلا الله. كذلك قوله سبحانه وتعالى في فهل إيش كيف قال في أحد الآية في الذين أحسنوا فهل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، هذا من تأويل المراد به العلوم يعني العواقب أي التي يقول إليها الأمر، فهذا هذا النمط من التأويل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا هم سطر الله تعالى بينهم. فهل ينظرون إلا تأويله يعني بالنسبة للكفار الذين مثلا ينتظرون ماذا سيحل بهم من عقاب الله سبحانه وتعالى في الدنيا أو في الآخرة. أما التأويل بمعنى التفسير والذي ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس الله مفخره في الدين وعلمه التأويل، فهذا كما قال ابن عباس في هذا المعنى، لأن التأويل معنى التأويل ينقسم إلى أربعة أقسام. قال تفسير يش لا يعذر أحد بثانية، يعني يكون واضح، وتفسير تعرفه العرب من لغتها، وتفسير أو تأويل لا يعلمه إلا الله تعالى سأطر الله تعالى منه، وتفسير يش لا يعلمه إلا العلماء، علموا لكل شيء علماء، كل شيء يعرف تفسير من الآن، كل شيء العالم الناس السلام عليكم خرطك يدخل في نفس القرآن، يعني ما الناس ما كيتقوش الله تعالى، ما كيعرفوش أن القرآن إنسان يجرى عليه وأن إنسان يقصك عنده بعد آلات يعرف كيف شيء يذوق أسئل العرب يعرف الناس يكون مسوخ يعرف الأصول يعرف كذا يعرف البلاغ، لا ما كيمش السلام عليكم مش يدخل في نفس القرآن شيء كسيطة نسأل الله العافية شنو كي بعضهم عن الله. إذن فهنا يزيد كالمصنف وجاء ما لم يدرى للتنبيه، زيد وجاء ما لم يدرى للتنبيه على الذي يعني جاء في القرآن ما لم يبرى للتنبيه على ما لدى الصفين في العلم من مكانة عند الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى وهبهم من المقدور من المقدورة العلم على الوقت، الوقت هذا ما الوقت ما شاء الله تقدر جاء في القرآن، يعني هذا الذي لم يدرى ولم يفهم لأجل أن يعرف أقدار الناس، هذا الرسخ في العلم هو الذي أعطاه الله تعالى القدرة على معرفة ما لم يعرفه غيره من من من من, من العوام أو من من طلبة العلم اللي هم أصغر جل. قال هذا هذه الفائدة، نمشي بلك الفائدة علاش هذا هذا النوع من النوع من الآيات المتشابه ورد في القرآن. ها هذا هذا المذهب من يقول على مذهب من يقول بأن المتشابه هناك العلماء من يدركه الله تعالى ويفهمه معاني هذه معانيها معاني هذه المتشابهات. لكن كما قلنا الصواب أن المتشابه المعنى الذي قلناه لا يمكن لأحد أن يعلمه، إذا كان استطاع الله تعالى العلمه استطاع الله بعلمه فلا يمكن لأحد أن يطيعه أن يطيع أحد على ذلك. اللهم إذا أطلع الرسول الرسول لا بد أن يطيع الرسول، يمكنه أن يكتم شيئا عن أمته، لا بد أن يطيع الصحابة على ذلك أن يطيع أمته زين. وذلك تصديق الإيمان، قلنا تصديق الإيمان يعني أن الاختبار كون الإنسان لماذا أن الله سبحانه وتعالى أنزل في آيات المتشابهات لأجل أن يصدق الإنسان ويؤمن بما فيها بهذه الآيات وإن لم يدرك معناها وإن لم يفهم معناها زيد. وليس يستبعد هذا الشان زيد مع كونه ولك تصدق والإيمان وليس يستبعد هذا الشان. قال هذا الشأن غير مستبعد في كلام الله سبحانه وتعالى، تقول لك وديك الله تعالى ينزل على العباد، كيفاش الله تعالى انزل في كتابه اشياء لا نعلمها ايات لا نعلمها؟ قال هذا ماشي بعيد ما دام انها ما يشبه الاحكام، هاجي ما يشبه الاحكام ها فوات الصور مثلا غيرها ما يشبه الاحكام زين. فيطلب لا فيطلب هذيك منصوب بان المرة بعد فاء الجواب لم معكم لم ياتي بالاحكام فيطلب هذيك جواب للنفي وبعد ذلك جواب نفي أو طلب حضيني أن واستراح النصب قاعدة أن فاء السببية التي تكون جوابا لنفي أو طلب يعني تمني أو عرض أو تحضيض أو ترجيع أو غيرها ينصب بعدها المضارع المضمرة وجوه وبعد ذلك جواب نفي أو طلب حضيني أن واستراح النصب يقول المرك إيه فيطلب زيد فيطلب يعني أنها لم تكن لم ترد هذه المتشابهات الأحكام حتى نقوم يترتب على ذلك أن نطلب البيان أن نطلب هذا البيان حتى يرتفع ذلك التشابه ويرتفع ذلك الإجمال. إلا ما كيش هيك الله تعالى ما خاطبنا بأشياء وتعبدنا بها ونحن لا نعلمها. أنا كما قلنا سابقا أن من الشروط اشترط في الباب خلف الشروط اشترط في تكليف المكلف هو العلم أن يكون عالما بالحكم الذي كلفه الله تعالى به، تمشي أن يكون عالما بالحكم الذي كلفه الله به. فكيف يمكن يحصل العلم لهذا الشخص مع أنه لا يعرف هذا الشيء المتشابه؟ استأثر الله تعالى به، يعني الله تعالى ما أعطاه شيء قدرة باش يتعلمه، كيف يكلف الله تعالى به منك؟ فلذلك حيث أن هذا المتشابه هذا النوع من القرآن المتشابه لم يكن في الأحكام فما كان هذا مش بعيد، مش بعيد. لأن كان بعض الناس يقول لك لماذا؟ هذا يقول لك يهودي الوقت ما يوقعش على الله سيوقف على راسخون في العلم، حتى هم يكون عندهم يعني ما دام ان قدمهم راسخه في العلم فهم تقصد يكون عندهم ادراك بهذا الشيء هذا، والا يكون هذا عبث. تقول لك لا، تقول لك ما دام ان يعني ان الله سبحانه وتعالى ما كلفناش بالايات المتشابهه وما فيهاش احكام فاذا هذا ماشي بعيد هذا زيد. وانما الفائده كما قلنا هو الابتلاء والاختبار، الله تعالى ابتلى عقولنا واختبر ليعلم هل من الذي سيؤمن سيؤمن، لأنك تقول كما ورد في الطحاوي وغيرها أن الإسلام لا يثبت إلا على قدم الاستسلام، الإنسان يتجرد عن عقله اللي تجي أمور يعني آيات قرآنية وأخبار يعني من عند الله سبحانه وتعالى في القضاء والقدر أو متشابهات، الإنسان ثم يتجرد عن عقله ما يبقاش يقول كذا ويبقى يفهم ويتمحد، لأن الناس ما ضلوا إلا لم يستخدم عقولهم وبالتأويل زيد. ألا ترى ما قال في الأبي؟ هو كان يضر لك، قالت إذا قلنا يعني سيدنا عمر رضي الله عنه لما سئل عن الأب وأبا متى لهم قال هذا نهينا عن التكلف عن التوقع، علاش غادي نبقاو نتحدقوا الأب؟ ما الأب ما كلف الله تعالى، الأب هذا نوع من النبت، ولكن هذا نبت ولكن ما معروفش النوع ديالو شنو كذا. ما قال في الأب عمر زيد وما به في أن سيدنا عمر رضي الله عنه قال يودي هذا الأب هو نبات وحيث إنه لا فائدة في معرفة هذا الأب، فلماذا إذن نتنطع ونبحث ونتكلف ما دام أنه لم نتعبد بمعرفته؟ نبات لكن ما كان فائدة فيه، هل يتعلق بحكم شرعي حتى نبحث عنه؟ فسيدنا عمر أجاب السائل وقال له يعني ما كان فائدة. كذلك هذا الشيء بالنسبة لهذا الشيء مشكلة نظر فيه، ما قال في الأب فيه انقطاع الشهر، في انقطاع ضم مشي صحيح حسب ما أعلم. زين فحكم ذا للراسخين يعتبر قال كذلك أيضا الراسخين إن لم يعلموا يعني هذا النوع من القرآن هذا المتشابه فحكمه حكم عمر بصفة الأب. عمر وأدرك من مع عمر إذا كان هل هناك في أمتي من رسخت قدمه في الأمة عمر؟ قال كان يحمل معه 19 علمية في حد كلام من السلف. ذلك ومع ذلك قل من هنا عنه ما احتش البحث في الأب ما فيه. قال لك فهذه أيضا فهذا المتشابه من القرآن المتشابه هو ينزل ما بالنسبة للراسخين في العلم منزلة الأب بالنسبة لعمر. فكما أن الراسخون في العلم لا يكلفون بمعرفة هذا المتشابه كذلك عمر بالنسبة ليش سيدنا عمر رضي الله عنه تشكل حتى قضية الكلالة. قال ليتنا سألنا النبي صلى الله عليه وسلم وقضية الكلالة سبحان الله عظيم المسألة قضية الكلالة كيف قال الشنقيطي في قضية لواحد الأخ مزيان قال لك ودي إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. هنا واحد الدلالة كتمثل التزام المناطق لما قال مثلا إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت لأنه هو قال الله سبحانه وتعالى نفى كون الكلالة هو من خشية فيها الولد يعني أن الميت الهالك لا يترك ولده ولكن النبي يمشي هل سيتركه أصلا أم لا؟ الأصل يعني الأصول الفصول الأب والجد مش كنت ما أسكت هنا شكله الصحابة كاش يمكن يقول سيدنا عمر رضي الله عنه قال ليتني سألته عن أشياء من المناسين بس ما قال لي سأل كان لكن لما قال هنا بدلالة الالتزام نفهم أن الآباء انتفى بدلالة الالتزام أما الولد فقد انتفى بالصراحة بدلالة المطابقة. دلالة الالتزام هو يلزم من كون الأخت تارث النصف ألا يكون هناك أب التزام يعني الأخت لا تارث مع الأب وبآب وبن وبن عجيب أخوة من مات فلا شيء يجب. القاعدة عندنا أن الآباء والأجداد كيش على قول الجد كي تحجبوا الإخوة إخوة كما كانوا أشقاء لآب وأم وكذلك الولد ذكر بخصوص فحيث إن الله سبحانه وتعالى أعطى للأخت النصف ونفى صراحة وجود الولد الهالك فنفهم من إرث الأخت النصف أنه لا وجود الآن لأنه لو كان الأب موجودا للهالك لما ورثت إيش الأخت النصف. هنا كيف مسألة فإذا أخذنا نفي الولد نسبة الكلالة نفي الولد صراحة بدلالة مطبقة وأخذنا يعني عدم وجود الأب بدلالة إيش الالتزام يعني بدلالة الالتزام كتكون إيش يلزمها تلزم النص ولا لأن عندنا أنواع الدلالة كما هو معروف كين دلالة مطبقة هو ما دل عليه اللفظ بأصل وضعه أو دلالة الوضع دلالة التضمن هو ما دل عليه اللفظ في ضمن الكل كدلالة الزوجية على دلالة الأربعة على الزوجية كدلالة يش اللفظي على ذلك المعنى ضمنا لأننا حينما نقول الأربعة تدل على الزوجية وهل تدل عليها دلالة مطبقة لا يعني هذا التضمن الزوجية. الزوجية شنو معنى الزوجية؟ هو كل عدد ينقسم إلى متساويين قسم الزوجية. فدلالة الأربعة على الزوجية دلالة إيش؟ هذا دلالة التزام مش دلالة مطلقة. ما قدرش أعرفه هذا نسيتها. دلالة التضمن هو دلالة الأربعة على اثنين. دلالة الأربعة على اثنين تقول له فلان سلف لي عندي خلاك أنا عندي أربعة درهم. تقول له سلف لي درهمين. تقول ما عنديش درهمين عندي أربعة. فحيث أثبتت الأربعة ففي ضمن أربعة أربعة تدل على اثنين إيش دلالة تضمن إيش باعتبار أن الجزء يندرج ضمن تحت الكل لا يمكن الاثنين أن أثبت الأربعة ويمكن ليش تنفي الأربعة لأن الاثنين هما في ضمن الأربعة ولكن دلالة الأربعة على الزوجية وهي انقسام ومتساوين دلالة إيش التزام لأنها هي من خارج اللفظ يعني عن طريق العقل. العقل يلزم من كون الأربعة أنها يش تنقسم إلى متساويين فهي عدد زوجي عدد الزوج عدد الزوجية انقسموا إلى متصوفين. هذه القضية القضية كما قلنا دي سيدنا عمر رضي الله عنه كلنا هي معروفة القضية يعني من قبل الآية أنها أن أنها أنها أخذت عن طريق الالتزام. زين. وقول في الآية الاشتمالي ما عدا على تشابه الإهمال. مرتكب صعب. قالت هذا الذي يفهم من الآية أن الآية أيضا فيها المجمل. المجمل أيضا ما لم المجمل النص إذا كان فيه إجمال فإنه يتوقف العمل ويحتاج البيان. البيان. فمثلا أقيم الصلاة هذا أمر ولكن في إجمال. كيف نصلي؟ متى نصلي؟ ها؟ يعني لم يحدد وقت الصلاة ولم تحدد كيفيتها فجاء الشارع فقال صلوا كما رأيتم يصلي تبين كيف يمتثل هذا الأمر. كذلك الزكاة ما مقدار الزكاة؟ ما هي الأموال التي تخرج من الزكاة إلى آخره. هذه تسمى هذه أوامر كلها فيها إجمال. هل قال لك يودي هذا الذي يقول بأن الآية أيضا تشمل حتى المجمل حتى المجمل داخل المتشابه؟ قال هذا الذي فهم هذا إنما ركب رأسه. كيف قال زين ارتكب يعني ارتكب زين ومما يلزم عليه لا لا زيد قرأ البيت والقال في الآيات باشتمال معذا مع ما سبق هو مسح الله بعلمه وكذا إلى آخره مع تشزيد على تشابه الإجمالي أي على كون زيادة على المتشابه لصدر الله بعلمه أن هناك المجمل حتى ودخل المتشابه المجمل دخل المتشابه المجمل يتوقف على البيان فقط لأن مسح الله بعلمه لا يمكن أن تفهمه ليس لك إلا فهمه. أما ذلك المجمل لا بد أن يأتي نص آخر يبين ذلك المجمل. أما لصدر الله بعلمه فلا طريق لك إلى معرفته. تغلق الباب المغلوق بطاها كينش اللي غادي يصير شنطها مثلا او الفلامي صحيح ما عندناش حاجه اللي زين زيد مرتكب صعب ومما يلزم ومما يلزم زيد ان يقل فيهم هو صاحب يقرأوا الحديث ومما يلزم على هذا القول كون المجمل من المتشابه ان يقل في القران المحكم مع ان المحكمات هي لب هي اصل القران يلزم على هذا القول قول التي يقول لك بأن حتى المجمل لأن الآيات القرآنية كلها مجملة وإلا يعني هذا البيت مجمل هذا الزكاة مجمل إذا نلزموا على هذا القول الذي يقول بأن حتى المجمل داخل في المتشابه أن القرآن كله متشابه وأن قليل محكم أن المتشابه إنما هي آيات قليلة جدا فأغلب ما في القرآن هو محكم وعلى أنه كما قلنا هناك بعض المتشابه الذي يرد إلى المحكم كقضية روح من سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام هذا هو وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المتشابه الحديث الصحيح قال إذا رأيتم الذي يتبع إيش المتشابه يتأول المتشابه فذلك الذي سماهم الله فاحذروهم سماهم الله فاحذروهم قال إذا رأيتم الناس الذين يتبعون المتشابه ويتأولونه لأن المتشابه يتأولونه لأجل أن يوافق أو يحرفونه لأجل أن يوافق أهواءهم فاحذروهم وهذه الفرق الضالة اللي كتمشي تأول كثير من النصوص تأولها باش احنا ما كنقولوش متشابه تأولها باش تخلي باش توافق المذهب ديالي يعني وتؤيد مذهبها ليس المقصود بالبن هذا الشيء اننا في الايات التي لم نعلم كيفيتها كيفيتها حل ايه الصفات نتركها على يعني نمرها ونثبتها كما اثبتها كما جاء بها القران الكريم كما نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم ونكلوا كيفيتها الى الله سبحانه وتعالى مش نفوضوا اما الاصل مثلا السواء كيف قال الامام مالك معلوم كيف مجهول السواء معلوم ولكن كيفيه سواء الله تعالى هذا نحن كيفيه ما نقولوش كذلك يد الله تعالى يد ولا نعلم كيفيتها اليد وهكذا الصفات يعني نثبتها لله تعالى ولا نفوض ولكن نعلم يعني نكل كيفيتها كيفية لا نعلمها يعني كيفية من نخوض فيها من أولوش هاد الناس اللي بغوا يأولوا اعتقدوا أن هذه الآيات فيها آلة المخلوق تقول شو ما كانش تقول الله سبحانه وتعالى له هذه الصفات تليق به سبحانه وتعالى كسائر الصفات الأخرى زين هذا هو وراء العشر هذا كما عند ابن السكي أن الصحيح أن المتواتر هو إلى العشر وأن ما وراء العشر هو شاذ لكن هذا الشذ كما قلنا هذا الشذ هو مثلا إن كان خبر إن كان إن صح سنده صح سنده إذا كان موافقا للمصحف ووافق وجه من وجه القراءة من وجه اللغة العربية فإنه أيضا يحكم له باش بأنه قرآن وإن لم يتواتر هذا هو القول الصحيح من العلماء وبحث هذه المسألة جيدا في الجمهور لهم ماشي كلام وقت قراءة الشذ فكان موافقا للمصحف ووافق وجه من وجه اللغة العربية فإنه يكون قرآن إيش قال وكل ما وافق وجه نحوه وكان لو سمحتنا ايش وصح اسند هو القران فهي ثلاث اركان هي ثلاث شروط للبراءه انا مش داخل هنا في هذا المعنى واحد كقلنا قبيل المد متشابه بالمعنية هو اللي مسك سر الله بعلمه لم تطلع لم تطلع بل انا قال لك فوت القول الذي يعين مدلوله بالوضع إما بالوضع يعني مدلول مدلول اللفظ أو مدلول القول يعين إما بالوضع بحيث يضع الواضع اسما أو معنى لذلك اللفظ يكون يعني كل يعني الواضع وضع كلمة رجل للدلالة على الذكر العاقل البالغ هذا هو فهذه الكلمة كلما ذكرنا لفظ رجل نجدها أنها دالة على هذا المعنى بس بالوضع هذا المعنى اللي هو يعني المعنى المبين في هذا إنما حينما ذكر اللفظ يعني دل عليه اللفظ عن طريق الوضع بمعنى أنه لا نفهم مدلول اللفظ عن طريق قرينة خارجية عن مدلول اللفظ وإنما حينما يعني ننفض بكلمة رجل تنصرف إلى المعنى الذي وضعه الواضع الدلة عليه وهو ذلك ذكر العقل البالغ هذه تسمى قول يرى مبينا مدلوله بالوضع إيش أو بضميمة قرينتية أو ضميمة اسم له إما هذا اللفظ عين مدلوله بالوضع الوضع الواضعي بحيث إن الواضع وضع هذه الكلمة للدلالة على معناها فهي إذن مبينة ما الذي بينها؟ الوضع هو الذي بين هذه الكلمة وبينها أنها تدل على هذا المعنى يعني بقى شيء فيها شيء خطأ أو فيها شيء إجمال أو شيء اشتراك كلمة رجل مثلا مثل العقل أو يكون هناك بيان لللفظ لا من وضعه اللغوي ولكن من ضميمة أي من قرينة تضم إليه أو من صرف اللفظ عن معناه بواسطة يعني بقرينة أخرى تدل على أن ذلك اللفظ لا ينصرف لا يدل على معناه معناه الظاهر وإنما ينصرف إلى معنى آخر مثلا كالظاهر مثلا نحن نعلم أن حينما نقول يعني الأسد مثلا فالوضع اللغوي وضع اللغوي هو الحيوان الفرس لكنه قد يؤول عن هذا المعنى هذا هو ظاهر الأسد الظاهر فيه لأن الثقل في الحقيقة هي أول ما يتبادر الذهن الحقيقي. فالمجاز هو في تأويل، تأويل معنى تأويل أي تأويل لفظي عن معناه الحقيقي الأصلي الوضعي، لأن الحقيقة هو والسمع اللفظي فيما وضع له. ها زيد من ها ابتداء ابتداء ها يصير غير تخاطبات. اي نعم هذه بهذه الطريقه اللي بنعملها. يعني هناك من يقول بان المجاز هو موضوع له، ولكن الموضوع ديالو يعني في موضوع ثانوي، يعني نقلنا المعنى الحقيقي الى المعنى المجازي، فيكون ذلك الاستعمال ديك الوضع هو قياس ثانوي ماشي وضع ابتدائي. اما الحقيقه هي مستعمله ابتداء يعني في معناها. المهم شاهد عندنا اننا مثلا حينما نقول ان كلمه اسد الظاهر بها انها يعني انها تشفي الحياه المفترسه، يعني على غير معناها الحقيقي لا بد من ضمينة أي قرينة تعين وتصرف ذلك اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معناه المجاز. شنو تقول؟ رأيت أسدا في حمام. فحينما ضمن تلك القرينة حمامة قرينة، قرينة على أن ذيك الأسد مثل أنه الأصل هو المعنى الحقيقي، لأن الأسد تسبع في الحياة المفترسة في الحمام. هذيك الحمام قرينة صرفت الأسد عن معناه الحقيقي والحيوان المفترسة إلى معناه المجاز ورجل رجل في بعض. ها ها كان يعرف المجاز واستأمر الله في غير ما وضع له قرينتين صارفة من المنهج مع علاقة